قلق نفسي بحبك موت وافضل اسهر واخاف لو قعد عمري مني يضيع ويفوت يلي حبك كتير سهرني يا العيون عامل